مش محتاجة شك، محتاجة بس انك تفوق لنفسك وتتغير بجد. ما تقولش خلاص، فات الأوان، سيبة ماضي راح وكان، واخطف لك فرحة من الزمان، بص لقدام. لو مهما يكون همك كبير، بكرة اللي جاي أحسن كتير، اتمنى الخير تلاقي خير ويا الأيام. طب عيشها ليه يا بعيد؟